نستودعكم الله تعالى ونلتقي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى ونذكر في المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى إن يسر الله عز وجل برحمته متابعة القراءة في كتاب السماء في حدود الساعة 11 صباحا على الشيخ محمد فؤاد الدمشقي وبعد مجلس الشيخ ظهير الدين ثم مجلس الختم في سنن ابن ماجه بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هذا الحين نستودعكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أستغفرك اللهم.